السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه لوحة نبوية أخرى في بيت النبوة. لم تكن تلك الساعة ساعة يخرج فيها أحد من بيته، الجو شديد الحرارة، الناس تكنهم بيوتهم لا يخرجون منها في هذه الساعة، تسمى ساعة القيلولة. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الساعة في نحر الظهيرة، في شدة القيظ، في صائفة النهار، في استعار حرارة الشمس. مضى، ثم مضى خلفه أبو هريرة لا يدري إلى أين يذهب رسول الله في هذه الساعة، ثم أراد أن يسأله، لكن منعته مهابة رسول الله أن يسأله، فظل تابعا له سائرا معه من غير أن يسأله عن شيء. ثم مر نبينا صلى الله عليه وسلم بسوق قينقاع، بسوق بني قينقاع، ثم جاوزه حتى وصل إلى الطرف الآخر، إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. توقف بفناء البيت ولم يدخل، إنما نادى أين لكع، أين لكع، وهو نداء تصغير وتمليح، يقصد أين الصغير، أين الصغير، كان يريد حفيده الحسن رضي الله عنه وأرضاه. سمعت فاطمة الزهراء البضعة النبوية، سمعت صوت أبيها، وسمع الحسن صوت جده، فبادر يريد أن ينفلت من يد أمه ليجيب جده ليستقر في حضنه، لكن أمه استمهلته حتى تغسل وجهه، حتى تبدل ثيابه، حتى تطيبه، حتى تجهزه للقاء جده. وما إن فرغت من هذا وتهيأ الصغير للقاء جده حتى انفلت من يد أمه كالسهم، ثم انطلق، فتطامن له النبي صلى الله عليه وسلم مادا يديه، ثم جاء يركض مادا يديه أيضا، ثم استقر في حضن جده صلوات ربي وسلامه عليه، فالتزم عناقا وتقبيلا وشما وضما. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة أخذ يقول: اللهم إني أحبه، اللهم إني أحبه، اللهم أحبه، اللهم أحب من يحبه، اللهم إني أحبه، اللهم أحبه، اللهم أحب من يحبه. ثم رأى أبو هريرة رضي الله عنه ما رأى، وسمع ساعتها ما سمع، وتجاوبت عاطفته مع عاطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: فما كان أحد أحب إلي من الحسن ابن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ما قال. هذه اللوحة الجميلة تستنطقنا بجملة من الدروس والعبر، أولها أننا نصلي ونسلم على صاحب الشفاعة العظمى، على صاحب اللواء المعقود والحوض المورود صلوات ربي وسلامه عليه، الذي نتعلم اليوم من سيرته كيف نوازن بين الحقوق وكيف نعطي لكل ذي حق حقه. إن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت نحر الظهيرة، وقت لا يخرج فيه أحد من الناس، تكن الناس فيه بيوتهم في بلاد شديدة الحرارة كالمدينة، لكنه خرج لأمر هام جدا أخرجه من بيته في هذه اللحظات التي لا يخرج فيها أحد، زيارة حفيده الحسن ومعانقته وتقبيله والدعاء له. حقوق الأسرة تأخذ حيزها الكامل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأسوة الحسنة في توفية كل ذي حق حقه، وأبرز الحقوق بالوفاء حقوق أهل بيته وحفدته، فلم تكن زيارته لهم في فضول أوقاته صلوات ربي وسلامه عليه وفي بقايا فراغه، إنما كان يوفيها ولو أدى ذلك إلى أن يخرج في مثل هذه الساعة يتعرض فيها لنفح الهجير وحرارة صائفة النهار وشدة القيص. المسألة الثانية الإعلان بالحب الذي يسكبه في مسامع حفيده ليتذوق دفئه، ليتذوق حرارته. الدفق العاطفي هذا الذي أغدقه النبي صلى الله عليه وسلم على حفيده ابنه الحسن في مشهد رائع، ثم دعاء اللهم إني أحبه، ثم الدعاء له بأن يرفع الله له محبته، أن يجعل محبته في الملأ الأعلى، وأن يوضع له الحب في قلوب العباد بين الخلق، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. مسألة ذكرناها مرارا، تحقيق الإرواء العاطفي لأولادنا تلبية لمطلب نفسي ملح جدا. عندما يتحقق هذا المعنى يخرج أبناؤنا إلى الحياة بنفوس سوية تعيش الحب وتتعاطاه وتتعامل مع الحياة بلياقة جسمية ونفسية وعافية نفسية عالية. وفي المقابل إن جمود الآباء في التعبير عن مشاعرهم وتقصيرهم في إشباع عواطف أولادهم يبقي مساحة مجدبة قفرة في نفوس الأبناء، تكون فرصة لتنامي الأوبئة النفسية والأمراض العاطفية. النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم وقف بفناء البيت ولم يدخل، إنما دعا بحاجته ابنه الحسن، ولذلك وقعه الطيب وأثره الجميل عندما تشعر ابنته أن أباها ما خرج من بيته عندما خرج وما جاء إليه عندما جاء إلا ليلتقي بحفيده، لم تكن له حاجة أخرى، فقط هذا هو المقصود من الخروج، هذا هو المقصود من الزيارة. ترى كيف يكون وقع هذا على البضعة النبوية وهي ترى منزلة ابنها من أبيها؟ إن إكرام الأحفاد أقصر طريق إلى قلوب الأولاد. أكرموا الأولاد فإنهم فلذات أكباد الآباء. الحفاوة بالأولاد أقصر طريق وأخسرها إلى إدخال السرور إلى قلوب أولادنا. ولك أن تتخيل موقف البضعة النبوية رضي الله عنها وهي تشاهد هذا اللقاء وترى منزلة ابنها من أبيها، وأن يعني أن أباها ما خرج في هذه الساعة لأي حاجة ولا لأي غرض إلا لكي يلتقي بحفيده ويشبعه عاطفيا ويرتوي هو كذلك عاطفيا صلوات ربي وسلامه عليه. لحظة أيضا لقطة لحظة الولد عندما سمع صوت جده أخذ يركض ويقفز ويريد أن ينفلت من قبضة أمه، هذا يحكي زخما ورصيدا عاطفيا كبيرا يختزنه هذا الصبي تجاه جده، لم يكن أمرا عابرا، هذا يعكي رصيد كبير من الملاطفات والمداعبات والإرواء العاطفي والإسباغ العاطفي وكذا. ومن أجل هذا رأينا أثره في هذه اللحظات. النبي عليه الصلاة والسلام مرة قطع خطبته وهو على المنبر لما رأى الحسن مع أخيه الحسين يقبلان عليه يمشيان يتعثران، فنزل من على منبره ثم رفعهما أجلسهما بجواره وهو يتلو قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم قال: رأيتهما فلم أصبر، ثم أتم خطبته على المنبر. الخطبة طفلين، جاء الطفلان يتعثران في مشيتهما ونزع من على منبره. أنا متخيل لو واحد خطيب عمل كده ونزل من على المنبر وخط طفله وحطه جنبيه، الناس يمكن يجيبوا له كل الأحذية اللي بره دي ويرجمونه بها. لكن هذا هو الهدي النبوي الذي نتعلمه من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سجد سجودا طويلا حتى ظن الناس أن أمرا قد حدث، هو في حاجة حصلت أكيد. فلما رفع من سجوده وأتم صلاته وسلم سألوه: وفي حاجة حصلت؟ ظننا أن أمرا قد حدث. قال: أبدا، إن ابني كان قد ارتحلني وقد كرهت أن أعجله قبل أن يقضي حاجته، أو أن أعجله قبل أن يقضي حاجته. بتاخد بالك من اللقطة الجميلة دي وتدرك يعني قيمتها عندما تستصحب المناخ العربي، البيئة العربية التي تزدر البنات وتزدر الأصباط الأحفاد من قبل البنات، ثقافة الشائعة والمنطق الشائع: بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. ما فيش مكان في الثقافة العربية للأصباط، أو المكانة محدودة جدا جدا الأحفاد من قبل البنات، لأن دول بيبنوا في عيلة تانية بيحملوا أسماء فرع آخر أو قبيلة أخرى اللي بيحملوا اسمك وامتداد لك الأحفاد من قبل الذكور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الناس إلى الفطرة السوية، إلى العدل في التعامل، العدل في العواطف وفي المشاعر صلوات ربي وسلامه عليه. سبحان الله، اللقطة هذه أثرت في نفوس الصحابة، سمعت أول ما سمعت عند أبي هريرة الذي قال: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بعد أن سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال ما قال يومئذ، وما رأى أبو هريرة الحسن إلا ودمعت عينه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ولي الخلافة خرج من المسجد فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، فأقبل عليه وحمله على عاتقه وهو ينشد: وبأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي. الحسن كان أشبه ما يكون بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي، وعلي بجواره يمشي يضحك مسرورا بصنيع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تجعل يومنا خيرا من أمسنا، أن تجعل غدنا خيرا من يومنا، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاك الله خيرا.